بين ظهران المشركين. وممن نقل الإجماع على ذلك ابن رشد الجد وليس الحفيد، لأن هذين العالمين ابن رشد كلاهما مالكيان، الحفيد هو صاحب بداية المجتهد، وجده كان أعلم منه في الحقيقة بمذهب مالك، ويقال له ابن رشد الجد. الجد توفي سنة 2600، والحفيد توفي سنة الجد توفي سنة 2500، والحفيد توفي سنة 95 و500. نقل هذا الإجماع في كتابه المقدمات، وتابعه أيضا ابن هبيرة الحنبلي في الإفصاح، وكذلك نقله ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. الشاهد، هذه الآية من الأدلة على ماذا؟ على وجوب الهجرة لمن كان قادرا استطيعا، وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر دينه. هذا بالإجماع. لكن لو قال قائل: هذا الحديث ضعيف مرسل معل، نقول: نعم، الآية تكفينا في الاستدلال، ومع ذلك هناك أحاديث أخرى صحيحة في معنى هذا الحديث، وهناك علماء صححوا الحديث، ومنهم المؤلف ومنهم الشيخ الألباني، وإن كان القول بإعلاله هو الصواب. من الأحاديث أيضا حديث جرير عند عبد الرزاق في المصنف، وعند ابن سعد في الطبقات، وأخرجه كذلك أحمد في المسند والنسائي، وفيه أن رجلا جاء يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما بايعه بايعه على أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، قال: وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وهذا هو الشاهد: وتفارق المشركين. وفي رواية: وتبرأ من الكافر. وفي رواية: وتبرأ من المشرك. وكل هذه الروايات صحيحة، وقد أشرنا إلى من أخرجها. وجاء من حديث معاوية بن حيدة أيضا، وهو حديث صحيح عند معمر في جامعه، وأخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن ماجة وعند النسائي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين، لا بد أن يفارقهم. هذه الآية التي قرأناها آنفا، قد يقول قائل: من المقصود بهؤلاء الذين خوطبوا بهذه الآية؟ إن الذين توفاهم الملائكة، إلى أن خاطبتهم الملائكة. هذه الآية جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن أناسا من المسلمين، هكذا، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين، يعني أكثر سواد المشركين، والمقصود في مكة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأتي السهم فيرمي أحدهم فيصيبه فيقتل ويموت. هذه الآية جاء تفسيرها بهذا الحديث، وهو في صحيح البخاري. من هنا اختلف العلماء في الحقيقة خلافا كبيرا: من هؤلاء الذين ذكروا في هذه الآية، أو كانوا مقصودين من هذه الآية ومن هذا الحديث؟ الحديث لم يذكر أنهم صحابة، لم يقل هم صحابة، قال ناسا من المسلمين. طيب، من هم الناس؟ بعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام أسلموا وبقوا في مكة وأخفوا إسلامهم، إلا أن الكفار عرفوهم فكانوا يخرجونهم معهم، يعني إلى الغزوات كبدر وغيرها، فيموتون وهم أهل الإسلام لكنهم في ضعف شديد ولم يهاجروا. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قول عند الفقهاء وعند المفسرين، وأكثر من تكلم في هذا أهل التفسير، أنهم قوم من أهل مكة، هكذا قالوا، هم قوم من أهل مكة تخلفوا فنزلت فيهم هذه الآية. طائفة تقول: لا، بل هم منافقون نزلت فيهم هذه الآية. وهذا غير صحيح، لأن النفاق ما ظهر إلا أين؟ في المدينة. النفاق يقوى عندما أو يظهر بقوة عندما يكون أهل الإيمان موجودون. إذا وجد أهل الإيمان جاء النفاق، أما إذا كان أهل الشرك موجودين لن يظهر النفاق، سيلتحقون بأهل الشرك. هذا القول الثاني، أنهم قوم منافقين. القول الثالث أنها نزلت في ضعفاء، أناس ضعفاء من المشركين أسلموا وهم قد كانوا من المشركين ولم يهاجروا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحصل لهم ما حصل، هكذا قوم ضعفاء. والقول الرابع أنها نزلت في أناس أسلموا ولم يهاجروا، فجاء المشركون وأخرجوهم، حبسوهم أولا آباؤهم وإخوانهم، ثم أخرجوهم معهم في غزوة بدر فقتلوا في غزوة بدر، وخصوا ذكر بدر أنهم قتلوا فيها. وطائفة صرحت وهم قليل جدا، قالوا هم صحابة أحبوا الأموال أحبوا الأوطان فما هاجروا، فالمشركون جاءوا وعذبوهم وأخرجوهم مكرهين، قتلهم المسلمون في غزوة بدر، يعني في المعركة هم مع المشركين، كما قال ابن عباس قال يكثرون سواد المشركين. والصواب أن هؤلاء أناس ليسوا من الصحابة، ولا يوجد دليل أنهم من الصحابة، فالذي يظهر والله أعلم وهو قول الأكثر أنهم أناس أسلموا بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يهاجروا مع قدرتهم على الهجرة. أناس من الصحابة ما استطاعوا الهجرة، وذكرهم الله في كتابه: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ابن عباس كان يقول: أنا من هذا الصنف، يعني من الولدان، كان صغيرا رضي الله عنه، لأنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، عبد الله بن عباس. شاهد أن هذه الآية والأحاديث التي ذكرناها وهي صحيحة تدل على الإجماع، وهو مستند الإجماع على أنه يجب الهجرة للقادر الذي لا يمكنه إظهار دينه. نعم. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. متفق عليه. عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا الصحابي الجليل من المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو العباس، وهو أحد العبادلة الأربعة الذين عرفوا بالعلم والفقه والفتوى، وقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، بالفقه والعلم والتفسير، لهذا كان يقال له البحر ويقال له الحبر، يقال حبر ويقال حبر، والحبر أفصح التي هي بالكسر. قال: لا هجرة بعد الفتح. الناس في أول الأمر، أحد الناس كان إذا أسلم الرجل منهم يخرج من قبيلته لأنه يتعرض للفتن، فحتى يسلم دينه يخرج من قبيلته، لأن الشرك هو الأعم هو الأكثر. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أمر الناس بأن يهاجروا إليه، الأعراب ومن حول المدينة، إلا قريش كانوا هم الحربيون، كانوا هم الذين يقاتلون النبي عليه الصلاة والسلام، أهل مكة. لكن لما أسلم أهل مكة ما أمرهم بالهجرة إليه، أقرهم في أرضهم، فبقوا جميعا مسلمين في مكة في دارهم في أرضهم، فقال: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة بعد فتح مكة من مكة إلى المدينة، لا هجرة، أهل مكة يبقون في مكة. وليس المراد لا هجرة بعد الفتح أي أن الهجرة انقطعت ولا توجد الهجرة، بل الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، حتى تطلع الشمس من مغربها كما جاء في بعض المرويات. إذن هذا هو المراد عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، وإلا الهجرة لا تنقطع. وسيأتي معنا حديث عبد الله السعدي رضي الله عنه: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. إذن هذا هو الدليل على ذلك، وزد على ذلك أنهم لما كانوا يأتون إليه ويهاجرون إليه ويبايعونه كان يبايعهم على الجهاد حتى أهل مكة. لهذا في الحديث: لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ولكن جهاد ونية. كلهم كانوا يبايعونه على الجهاد، أهل مكة والأعراب الذين أسلموا ومن حول المدينة وكل من أسلم. فلهذا ماذا كان يقول الصحابة؟ كانوا يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فالجهاد والهجرة لا ينقطعان، لكن عند الحاجة ما يستطيع أن يظهر دينه وهو قادر على الهجرة يجب أن يهاجر. كالمسلمين الآن الذين في بلاد الغرب، كثير منهم لا يستطيع أن يظهر شعائر الدين. وقد يقول قائل: ما معنى شعائر الدين؟ كيف يظهر شعائر الدين الظاهرة؟ الأذان، الإقامة، يخرج في العيد يصلي في المصلى، يذبح ذبيحته، يأتي إلى المشرك ويقول له: أنت على شرك وعلى باطل، ويجب أن أظهر ديني، فيبين التوحيد ويبين البراءة من المشركين. هكذا هو إظهار الدين. فالذي لا يستطيع أن يفعل ذلك هذا ما أظهر دينه، يجب عليه أن يهاجر. بعض أهل العلم هم قليل، وهذا القول خطأ وغير صحيح، كانوا يرون أن الهجرة فقط من مكة، هكذا يقولون إنما هي واجبة على أهل مكة، إلى أن فتحت مكة لا هجرة. هذا القول شاذ وضعيف وبعيد، وإن كان استدلوا ببعض الأدلة لكن لا حجة في هذه الأدلة. مثلا حديث في الصحيحين: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن الهجرة شأنها عظيم أو شأنها شديد، ولكن اعمل من وراء البحار. هكذا يقول له: اعمل من وراء البحار، فلن يضيع الله عملك، أو لن يترك الله. هذا الحديث في الصحيحين لا شك في صحته، لكن ليس فيه دليل. اعمل من وراء البحار، أي المقصود بالبحار هنا القرى، لأنه سأله قال له: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: أتؤدي صدقتها؟ أتؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: إذن اعمل من وراء البحار، يعني خليك على إبلك وأنت تؤدي الزكاة، والهجرة أمرها شديد. الشراح لما شرحوا هذا الحديث قالوا: المقصود في من لا يستطيع أن يهاجر، لا يطيق الهجرة أصلا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقالوا: هذا الحديث وأمثاله في من لا يستطيع الهجرة. وإلا فإن القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم نقل إجماع العلماء على أنهم لم يختلفوا في أن الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة قبل أن تفتح، وهذا لا خلاف فيه. ومنهم من نقل الإجماع وقد أشرت إليهم، ابن رشد وابن كثير ومعه كذلك ابن هبيرة: من لم يستطع أن يظهر دينه وهو قادر يجب عليه أيضا أن يهاجر. إذن هذا هو ما يتعلق أيضا بحديث ابن عباس. انتقل بعد ذلك إلى حديث أبي موسى الأشعري. وقبل أن نشرح حديث أبي موسى يناسب أن نشرح الحديث الذي بعده، حديث عبد الله السعدي. قال: وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث عند النسائي، والمؤلف لم يذكر أنه عند أحمد، هو في المسند، أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير، وهو كذلك عند النسائي في الصغرى وفي الكبرى، وأخرجه أيضا ابن حبان لأنه أشار إلى تصحيحه، وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى. عبد الله بن السعدي صحابي رضي الله عنه، واسم أبيه وقدان، عبد الله ابن وقدان العامري القرشي. هذا الصحابي توفي في خلافة معاوية، وذكروا أنه في سنة 50 للهجرة توفي. متى توفي ابن عباس؟ ذكرنا ولا ما ذكرنا؟ ما ذكرنا. طيب أنا أسألكم، متى توفي ابن عباس؟ ابن عباس ما في أحد يرفع يده؟ دراسة الوفيات مهم يا إخوة لطلاب العلم. من المعيب أن طالب العلم لا يعرف الوفيات خاصة في الصحابة، فكيف بالعلماء الذين بعدهم؟ وأنا أتجنب أن أمتحنكم في هذا، لكن قلت ابن عباس، ما في أحد. كم؟ 68. أحسنت، ما شاء الله، سنة 68 توفي ابن عباس في الطائف، وأما عبد الله السعدي توفي سنة 50، وابن عمر. طيب أبو هريرة أمس ذكرناه 57 أو 58 أو 59، خلاف. نعم، من 7 أو 8 أو 9. طيب، الحديث لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. الأدلة التي ذكرناها آنفا الآية إن الذين توفاهم الملائكة، كذلك حديث معاوية وهو حديث صحيح، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا صريح أنها إلى يوم القيامة. والأحاديث التي أشرنا إليها، وجاء في مسند الإمام أحمد إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد، الجهاد قائم الهجرة قائمة، وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده من حديث جنادة ابن أبي أمية رضي الله عنه. هذا الحديث يؤكد ما قد مر، لأن من استدل بحديث لا هجرة بعد الفتح على انقطاع الهجرة كلامه غير صحيح وضعيف. لكن هل يوجد علماء قالوا بهذا القول؟ نعم، يوجد في الحقيقة علماء قالوا بهذا القول، وهذا الكلام غير صحيح ومردود عليهم، وهم من المتأخرين، يعني في القرن الرابع. والعجيب أن الشوكاني والصنعاني أيضا ذكروا هذا القول، وإن لم يسموا من قال به، لكن هناك من قال به ممن كتب في الناسخ والمنسوخ، كانوا يظنون أن حديث لا هجرة بعد الفتح ينسخ كل الأحاديث التي تأمر بالهجرة، وهذا عكس، أو أنه لا تعارض، وهذا الصواب، لا تعارض بين النصوص. لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، وإلا الهجرة باقية إلى يوم القيامة. وهناك أمر آخر أيضا، وهو لا يجوز لمن هاجر أن يرجع للمكان الذي هاجر منه. النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة، مع أن مكة فتحت وصارت دار إسلام، لكنه ما عاد إليها، ذهب للحج، وإذا انتهى الحاج من حجه يبقى 3 أيام فقط، سواء كان حجا أو عمرة. وهذا جاء في صحيح مسلم أن الحاج يقيم، المهاجر يقيم بمكة بعد نسكه 3 ليال، حديث في صحيح مسلم، حديث العلاء بن الحضرمي، مع أنها فتحت ودار إسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما عاد إليها. ولما مات فيها خولة، لما مات فيها سعد بن خولة رضي الله عنه، قال أما البائس فسعد، يعني ما أتم الله له الهجرة، عاد إلى مكة للحج فشاء الله أن يموت فيها. والأدلة كثيرة على ذلك، على أنه لا يجوز الرجوع، وقد أجمع العلماء على هذا، وممن نقل الإجماع القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم. نرجع الآن أو نمشي، نرجع إلى حديث أبي موسى. قال المؤلف عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أبو موسى الأشعري عبد الله ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أشعري زبيدي، صحابي جليل من العلماء ومن الحفظة لكتاب الله، وقد آتاه الله صوتا كما قال عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. هذا الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري معروف أنه كان هو من الحكمين الذين حكموا في صفين رضي الله عنهم، هذا الصحابي روى هذا الحديث وهو من أهل اليمن روى هذا الحديث. هذا الحديث ليس فيه شيء إلا ليس فيه شيء كثير أو شيء كثير إلا ما قد ذكرناه بالأمس عندما تكلمنا عن أدلة الجهاد. ذكرنا هذا الحديث من الأدلة أدلة المشروعية. لكن هنا مسألة في الحقيقة تحتاج إلى أن نطرق هذه المسألة، وهي لها علاقة أقوى بكتاب الزكاة من كتاب الجهاد، وهي قوله: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. سبيل إيش المشكلة اليوم بعد يطفي لصي؟ فهو في سبيل الله. الآية آية الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ما المراد هنا في سبيل الله؟ الجهاد. الجهاد إذا أردت أن تخرج الزكاة في مصارفها فمن مصارفها الجهاد. نقل الإجماع على هذا أن المقصود بالآية في سبيل الله هو الجهاد أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، ونقله أيضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن حزم في المراتب، وابن رشد، ونقله أيضا ابن قدامة الحنبلي. إجماع لا خلاف. ما الأدلة؟ الأدلة كثيرة. كل ما جاء من النصوص في كتاب الله عن الجهاد، مثلا: وقاتلوا في سبيل الله، الجهاد. تجاهدون في سبيل الله، الجهاد. وآخرين يقاتلون في سبيل الله، الجهاد. لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله كما في الحديث، الجهاد. وهذا بالإجماع، والأدلة من السنة كثيرة. من احتبس فرسا في سبيل الله، الجهاد في الصحيحين. لا تحل الصدقة إلا لخمسة، ومنهم الغازي في سبيل الله. كل هذا المراد به الجهاد. إذن الزكاة تصرف في الجهاد. لكن هل الحج من سبيل الله؟ لو أن إنسانا يريد أن يحج وما عنده قدرة، فجاءه رجل وقال: أنا عندي زكاة، خذ هذا المال واذهب إلى الحج وحج، لأن الحج من سبيل الله. نعم، هذا هو الصواب، مع أن الجمهور على خلاف ذلك. الجمهور من الفقهاء يرون أن سبيل الله هنا فقط الجهاد، فلا تؤدى الزكاة إلا للجهاد. القول الثاني وهو قول الحنابلة وهو الصواب، وانفرد به أحمد، يعني من مفردات مذهبه، أن الحج يدخل في سبيل الله مع الجهاد. طيب لماذا؟ ما دليله؟ وهل هناك من الصحابة من أفتى بذلك؟ الجواب: نعم، أفتى به اثنان من الصحابة من كبرائهم وفقهائهم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة في الحقيقة. عبد الله بن عباس نفسه رضي الله عنه روى حديث أخرجه أحمد في المسند، وهو عند ابن ماجة وعند أبي داود والنسائي، أن رجلا جاءت له امرأته فقالت له: أحجني على جملك، يعني تريد الحج. فقال لها: إنه حبيس في سبيل الله، يعني هذا للجهاد وليس لغيره. فذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، بل هو ذهب إلى رسول الله، فقال له: يا رسول الله، إن فلانة قالت كذا، فقلت لها كذا. فقال: أما إنك لو أحججتها، يعني على هذا الجمل، لكان في سبيل الله. إذن هذا دليل صريح على أن الحج يدخل في سبيل الله. وحديث أيضا أبي طلق كحديث ابن عباس عند البزار وعند ابن أبي عاصم في الأحاد، وكذلك عند الطبراني. حديث سعد أو حديث أبي لاس الخزاعي، صحابي جليل، أبو لاس الخزاعي، روى حديث أيضا وهو حديث صحيح عند ابن سعد في الطبقات، وعند أحمد، وعند ابن خزيمة، وعند الحاكم في المستدرك. وفيه أن أبا لاس رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة للحج. إبل الصدقة للحج. وابن عمر كان يفتي ذلك أو يفتي بذلك، فقد جاء عنه بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة أنهم جاءوا إليه وقالوا له يا ابن عمر إن امرأة توفيت وتركت 30 درهما وقالت هو في سبيل الله، أفرأيت إن جعلناه في الحج؟ فقال هو من سبل الله، هكذا قال هو من سبل الله. وابن عباس أيضا أفتى كهذه الفتوى، وهي في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الزكاة في سبيل الله، أن يعطي الزكاة في الحج فهو في سبيل الله. هذه النصوص صحيحة صريحة تؤيد ما ذهب إليه أحمد رحمه الله، وهي فتوى الصحابة ولا مخالف لهم. جاء أصحاب القول الثالث الذي هو قول باطل شاذ عاطل لم يقل به إلا المعاصرين، لم يقل به إلا بعض المعاصرين، يعني قال به سيد قطب في ظلال القرآن، وقال به للأسف محمد رشيد رضا في كتابه التفسير المنار، تفسير المنار، ونقل عن شيخه محمد عبده، وشلتوت المصري في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة. هؤلاء قالوا في سبيل الله أي كل ما كان فيه خير، تتصدق في كل سبل الخير، في بناء المساجد والجسور والأيتام والآبار. طيب لو كان هكذا، لو كان في سبيل الله كما قال هؤلاء الأربعة وهم من المعاصرين وقولهم شاذ ولا يقبل، ما الفائدة من ذكر الفقراء والمساكين والعاملين عليها وإلى آخره؟ ما الفائدة؟ كان الله يقول إنما الصدقات في سبيل الله، فتكون في كل شيء، في كل خير كما قالوا. لكن هذا التعيين الذي حصل ما فائدته؟ وجاءت السنة وأكدت ذلك، وهي أحاديث كثيرة. لهذا يقال لو قيل مصرف في سبيل الله التي ذكرت في الأحاديث في الآيات أنها في كل القربات والطاعات لكان تكرارا، كرر الله عز وجل، فما فائدة هذا التكرار؟ قد ذكر العاملين والفقراء والمساكين ثم قالوا في سبيل الله، إذن هذا تكرار. ثم زد إلى ذلك لن سد باب الصدقات، لو قلنا أن في سبيل الله في كل شيء الناس لن تخرج الزكاة إلا في هذه الأشياء، ما يخرجون، لأننا عندما نقول إنما المصارف 8 فقط، فإذا كان عنده زكاة لا يجوز له أن يخرجها إلا في هذه 8 المصارف، أما باقي الأمور إنما هي الصدقات العامة. فلو أطلقنا وقلنا في سبيل الله أي أخرج زكاتك في أي شيء من الخير لن سد باب الصدقات. فهؤلاء قولهم، أنا ذكرته فقط هذا القول ولا لا يستحق الذكر، ذكرته من باب أن تعرفوا أن هؤلاء يعني وهم معاصرون متأخرين جدا قالوا بهذا. وأشير إلى أن كتاب شلتوت، وهو كان مفتي في مصر، كان مفتيا في أهل مصر، الإسلام شريعة وعقيدة، من أسوأ الكتب، مليء بالأخطاء والخرافات والباطل. ما دام أني ذكرت الكتاب أحذركم منه. نعم، إذن هذه المسألة لها علاقة بالزكاة كما أشرت، فأحببت أن أتطرق إليها. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن نافع قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. متفق عليه. عبد الله بن عمر هو راوي الحديث، لأن نافعا مولاه في الأول روى الحديث ولم يسمي من حدثه به، فكان الحديث هيئته هيئة المرسل، أرسله أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في آخره أشار إلى أنه سمعه من ابن عمر، لأن ابن عمر شهد هذه الوقعة وكان موجودا في غزوة بني المصطلق. وهذه الغزوة لها اسمان، يقال لها غزوة بني المصطلق ويقال لها غزوة المريسيع، لأنه كانت في ماء، الماء هذا يسمى بالمريسيع. خزاعة أو بني المصطلق، بنو المصطلق هم بطن من خزاعة، وهي قبيلة قحطانية، ويجتمعون مع الأوس والخزرج في جد من أجدادهم عمرو بن عامر. هذه القبيلة تسكن في قديد، وهي منطقة معروفة تبعد عن مكة ب20 و100 كيلو. وفي شعبان في السنة الخامسة غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الصواب في تاريخها. طائفة تقول في السنة الرابعة، طائفة تقول في الخامسة، وطائفة تقول في السادسة. الصواب أنها في السنة الخامسة قبل الخندق بأشهر. الخندق أيضا في السنة الخامسة، غزوة الأحزاب في ذي القعدة، وغزوة بني المصطلق في السنة نفسها لكن في شعبان. لماذا اخترنا هذا القول؟ لأن سعد بن معاذ شارك في بني المصطلق، وفي بني المصطلق حصلت قصة الإفك، وهي من الأحداث العظيمة التي حصلت في غزوة بني المصطلق. اتهام عائشة رضي الله عنها الطاهرة المطهرة البريئة الصادقة الذي أنزل الله فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. هذه القصة في الصحيحين كان حاضرا سعد بن معاذ عندما قال النبي عليه السلام: من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه إلى أهلي؟ فقال سعد: نحن نعذرك يا رسول الله. سعد بن معاذ إن كان من قومنا الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من الخزرج رأيت رأيك فيه، أو كما قال رضي الله عنه. فقام سعد بن عبادة ورد عليه، فقام أسيد بن حضير ورد على سعد بن عبادة، وحصل ما حصل في المسجد. الشاهد هو موجود. ومتى استشهد سعد بن معاذ؟ متى استشهد؟ في الخندق. إذن هذا دليل على أن بني المصطلق قبل الخندق، هذا من أقوى الأدلة. إذن هي في السنة الخامسة في شعبان، والخندق التي هي الأحزاب في ذي القعدة من السنة نفسها. ماذا حصل في هذه الغزوة؟ ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم؟ ما هي الأسباب؟ هم كانوا يؤيدون قريشا في قتال النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشاركوا معه في غزوة أحد. هذا السبب الذي هو من الأسباب، كونهم قد شاركوا مع المشركين ونصروهم. السبب الثاني، كانوا يسيطرون على الخطوط الرئيسية. يعني الصحابة إذا أرادوا الخروج إلى مكة أو أرادوا الانطلاق إلى هنا وهنا، كان هؤلاء يسيطرون على الخطوط الرئيسية فيصدون طريق الصحابة ويؤذونهم. السبب الثالث، وهو في الحقيقة الأهم بل هو أعظم الأسباب، أنهم طمعوا في غزو المدينة بعد أحد. قالوا: قد حصل ما حصل لهم في أحد، نحن نتجهز ونغزوهم في المدينة حتى نستأصلهم. هذا هو أعظم الأسباب. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام أن بني المصطلق تجهزوا للقتال، فتجهز وغزاهم وهم غارون، يعني وهم غافلون، ما كانوا يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيهم. إذن هذه الثلاثة الأسباب، وأقواها السبب الثالث، وقد جاء هذا السبب عند ابن سعد في طبقاته، ساقه ابن سعد وذكره، إلا أن ابن سعد لم يذكر إسنادا. وهذا السبب متفق عليه عند العلماء، أن غزو النبي عليه الصلاة والسلام لبني المصطلق سببه أنهم تجهزوا لقتاله، فجاءهم وهم غارون فقتل المقاتلة وسبى الذرية عليه الصلاة والسلام، وكانت أنعامهم تسقى على الماء كما جاء في الصحيحين. وشعارهم كان: يا منصور أمت أمت. كان النبي عليه الصلاة والسلام من سنته أنه يجعل الغزوات شعارا، ككلمة السر بين المقاتلين أو المجاهدين، فتعرف المسلم من المشرك. وهذا جاء عند الطبراني، وإن كان في الحقيقة أيضا في إسناده مقال، ولم تحصل أي مقاومة من المشركين. سبحان الله، ألقى الله في قلوبهم الضعف والهزيمة، ورأوا أن تدبيرهم الذي فعلوه وخطتهم التي كانوا عليها كلها كانت مكشوفة ومفضوحة، والمسلمون عرفوها فغزوهم، غزوهم وهم غارون، لأن الهجوم كان مبكرا وهم غارون، يعني كما أشرنا في غفلة، فألقى الله الرعب في قلوبهم وتحطمت وانهارت قواهم، فانهزلوا فانهزموا وأصابوا، وأصابهم الله بالذعر. في هذه الغزوة كانت جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار هي بنت سيد القوم، لأن بني المصطلق كان سيدهم هذا الرجل الحارث، وهو صحابي أسلم وحسن إسلامه، الحارث بن أبي ضرار كما جاء في مسند الإمام أحمد. ابنته جويرية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. هذه الصحابية لما قسموا الغنائم والسبي وقعت في سهم أحد الصحابة ثابت بن قيس بن شماس، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تطلب منه أن يساعدها في هذه الكتابة. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت امرأة جميلة كما قالت عائشة، كانت حلوة، يعني علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام لو رآها قد تقع في نفسه، كانت ملاحة كما قالت عائشة، حلوة هكذا تقول عائشة، لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه كما في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود. رآها النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت منه ما طلبت، فقال ألا أدلك على خير ما هو، هل ألا أدلك على ما هو خير؟ فقالت وما هو يا رسول الله؟ قال أعتقك وأتزوجك، فقالت هو كذلك يا رسول الله، فصارت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها. هذه الصحابية توفيت سنة 50 وعاشت 70 سنة رضي الله عنها، وأبوها أسلم صحابي جليل كما أشرت، وإسلامه جاء في مسند الإمام أحمد، وتوفيت في المدينة وصلى عليها مروان بن الحكم في زمن معاوية وفي خلافة معاوية، لأن مروان بن الحكم كان هو أمير المدينة. هذه الغزوة حصلت فيها أحداث كثيرة، من أعظم هذه الأحداث القلقلة التي فعلها المنافقون، يعني أثار المشاكل والفتن، ولئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قالوا وقصة زيد بن أرقم عندما شهد عليهم فنزل القرآن يؤيد زيد بن أرقم لا تنفقوا على من عند رسول الله، وحصلت القصة أيضا يا للمهاجرين يا للأنصار، فقام الخبيث عبد الله بن أبي بن سلول وهو الذي أثار قصة الإفك وهو الذي تولى كبرها، قال وقد فعلوها عندما سمع أن المهاجرين، قال أحدهم يا للمهاجرين، فقال وقد فعلوها إذن ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني إذا رجعنا المدينة سنطردهم من المدينة. فعمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال يا عمر دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني في الظاهر، وإلا هو منافق والحديث في الصحيحين. لما رجع إلى المدينة وفي طريقه هبت ريح كما في صحيح مسلم، وهذه الريح قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إنها بعثت لموت منافق من المنافقين. فلما رجعوا المدينة وجدوا أن كبيرا من كبراء المنافقين قد مات وهو رفاعة. على كل حال الحديث ليس فيه إلا ما يتعلق بمسألة، وهي مسألة أيضا مهمة لكن سيأتي الكلام عليها في الحديث الذي يليه، وهي مسألة غزو المشركين قبل أن تبلغهم الدعوة، لأن الآن غزاهم وهم غارون في غفلة، هل بلغهم الإسلام؟ هل عرض عليهم الإسلام؟ سيأتي الكلام في حديث بريدة. قال المؤلف عليه رحمة الله وعن سليمان ابن بريدة عن أبيه، يعني بريدة ابن الحصيب، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فاخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكونون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنك إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم. هذا الحديث انظروا هنا عندما قال له من كفر، أو قال له إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم. قبل الكلام عن ذلك، بريدة بن الحصيب صحابي جليل رضي الله عنه واسمه عامر، قالوا بريدة هو لقب في الحقيقة ليس اسما له، اسمه عامر بن الحصيب صحابي جليل أسلمي كنيته أبو سهل، توفي في خراسان. وذكروا عنه رضي الله عنه أنه أسلم قبل غزوة بدر وشارك في المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما وفاته كانت سنة 63. من توفي من الصحابة بالأمس ذكرناه؟ 63 بالأمس، عبد الله بن عمرو. وهذه الوفاة التي حصلت لعبد الله بن عمرو كانت في ليالي الحرة، توفي عبد الله بن عمرو في ليالي الحرة، المعركة المشهورة في المدينة. سليمان بن بريدة تابعي، وكان من العلماء، وكان قاضيا في مرو، لهذا تجدهم يقولون سليمان بن بريدة المروزي، لأن أيضا بريدة عاش في مرو لكنه توفي في خراسان. سليمان توفي سنة 500. إذن نبدأ بالمسألة الأولى. هذا الحديث حديث مشهور وسنذكر فوائده، لكن نريد المسألة التي لها تعلق بالحديث الذي سبق وهم غارون. هنا العلماء أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقاتل أحدا إلا بعد أن بلغته الدعوة، لم يفعل أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل أحدا إلا بعد أن بلغته الدعوة. هذا الإجماع نقله علماء، وسنذكر بعد ذلك الخلاف. من العلماء الذين نقلوا هذا الإجماع؟ قالوا من فعله هو نفسه، لم يثبت عنه أنه غزا قوما ولم يبلغهم الدعوة، بل كان يبلغهم الدعوة. الطبري وابن حزم وابن رشد، الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء، وابن حزم في المراتب، وابن رشد في البداية. لكن لما نأتي نقرأ في كتب الفقهاء وفي الاختلاف نجد أنهم اختلفوا في الحقيقة، بل بعضهم يستدل بهذا الحديث الذي أشرنا إليه، قال وهم غارون. قالوا إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام غزاهم ولم يبلغهم، وهذا غير صحيح، بل هم يعرفون الدعوة وشاركوا مع قريش في غزو النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. لهذا يقال حتى نعرف المسألة، الصواب في هذه المسألة أن الإجماع قائم، والذين خالفوا هم قليل، وهم في الحقيقة من المتأخرين، يعني ذكروا ابن شاهين والحازمي، وذكر هذا الشوكاني أيضا في النيل والصنعاني في السبل كقول من الأقوال، لكن هذا القول لا يلتفت إليه. نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما غزا أحدا إلا بعد أن بلغهم الدعوة، لهذا الله يقول في القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لابد من إقامة الحجة، كيف سيعرفون الحق وأنت ما علمتهم ولا أخبرتهم؟ لو جئت تغزو قوما قد يظن هؤلاء القوم أن هؤلاء لصوص، لأن هذه كانت عادات الجاهلية، يغزو بعضهم بعض، لا يدرون أنك جئت تغزوهم من أجل الدين، لعلك لو أخبرتهم أنك جئت من أجل الدين يسلمون. لهذا هذه الآية وحديث ابن عباس ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما إلا دعاه، وهذا نفي ثم إثبات، ما قاتل ثم قال إلا دعاهم، هو حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند، وهو عند الدارمي في سننه، وعند الحاكم في المستدرك. ومن الأدلة أيضا لما أرسل عليا قال لا أعطين الراية لرجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال له انفذ على رسلك، ثم قال له عليه الصلاة والسلام ثم ادعهم إلى الإسلام. أليس اليهود الذين قتلوا في خيبر يعرفون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا يعيشون معه في المدينة وأخرجهم إلى خيبر، مع ذلك كرر الدعوة، قال ثم ادعهم إلى الإسلام، فبعد ذلك قاتلهم علي وفتح الله على يديه. هذه بعض الأدلة التي ذكرها العلماء على أنه لا يجوز أو لا يكون من سنته أنه يغزو قوما من غير أن يدعوهم إلى الإسلام. أما حديث بني المصطلق الذي مر غارون لأنهم هم أنفسهم يريدون غزو المدينة، وقد أشرنا إن هذا إلى أن هذا السبب متفق عليه، وإن كان الإسناد لم يرد فيه إسناد كما عند ابن سعد في طبقاته لكنه متفق عليه. فلما علم بأنهم يريدون غزوه تجهز وغزاهم وهم غارون عليه الصلاة والسلام. أذان؟ أذنوا. إذن هذا هو الذي ذكره العلماء، وقد قلت لكم أن طائفة منهم نقلوا الاتفاق على ذلك كالطبري وابن حزم وابن رشد. النصوص التي قد يظن الظان أنها فيها دليل على أنه لم يبلغهم الدعوة أجاب عليها العلماء، وقد ذكرنا حديث بني المصطلق. استدلوا أيضا بحديث أبي رافع اليهودي الذي كان في خيبر، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل سرية لقتله، أرسل سرية لقتله وذهب من قتله وقتله وهو نائم كما جاء في صحيح البخاري، فقالوا هذا دليل على أن أبا رافع ما كان يعرف الدعوة بل قتلوه وهو نائم، كيف سيعرف الدعوة وهو نائم؟ فاستدلوا بهذا الحديث وهو صحيح، والذي قتله عبد الله بن عتيك رضي الله عنه. أبو رافع، تعرف من هو أبو رافع؟ أبو رافع هو الذي ألب الأحزاب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى قريش وذهب إلى الأحابيش وجمع من هنا حتى جمع 10,000 مقاتل حتى يغزو المدينة، ثم هرب إلى خيبر فأرسل له النبي عليه الصلاة والسلام سرية فقتلوه وهو يستحق القتل، لأنه بعد الخندق قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا حديث الصعب بن جثامة عندما سئل عن ضرار المشركين فقال هم منهم، استدلوا بهذا الحديث ولا حجة فيه، وسيأتي الكلام عنه. هذا الحديث فيه جمل كثيرة والوقت لا يسعفنا لأن نتكلم عن كل جملة، لكن وجدت كلاما نفيسا للنووي رحمه الله سأقرأه، وفيه إجماع نقله عن كل هذه الفوائد والجمل. انظروا ماذا يقول النووي. قال رحمه الله: في هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، إذن بالاتفاق بين العلماء. الأولى قال تحريم الغدر، وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على تحريم الغدر، وقد سبق النووي كثير من أهل العلم نقلوا الاتفاق كابن عبد البر والقاضي عياض والقرطبي وابن العربي المالكي، كلهم نقلوا الاتفاق على تحريم الغدر. وقد قال الله في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود. ما معنى تحريم الغدر؟ إيش هو الغدر؟ الغدر أنك تترك العهد الذي عهدت، تنقضه فتترك الوفاء به. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنه يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، لواء يعني كالعلامة والآية، فضيحة على رؤوس الأشهاد أن هذا غدار يغدر أو يغدر، والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري. إذن هذه الفائدة الأولى، تحريم الغلول، وسيأتي الكلام عن الغلول في حديث خاص ونتكلم عنه بالتفصيل. الثالثة تحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وهذا بالإجماع، وسيأتي الكلام عليه في حديث الصعب بن جثامة. قال وكراهة أو كراهية المثلة، كراهة المثلة، وهذه الفائدة الرابعة مجمع عليها، والمقصود بالمثلة النكال بمن قتلته من العدو، تقطع أنفه وتجدع وتشوه، هذه لا تجوز، محرمة. وقد نقل الإجماع جمع من أهل العلم قبل النووي كابن عبد البر والقرطبي وكذلك الصنعاني من المتأخرين. قال استحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله وبالرفق بأتباعهم وبتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم وما يكره وما يستحب. انتهى كلام النووي رحمه الله. إذن كان يوصيهم بتقوى الله وبهذه الجملة التي ذكرها أيضا المؤلف أو ماذا ذكرها النووي، التيقظ، الاحتياط، كذلك عدم الفرقة والشتات، كل هذه مذكورة في الحديث ومشار إليها، ولزوم السمع والطاعة. وسيأتي التفصيل، تعرض عليهم الإسلام، ما أسلموا، الجزية، ما قبلوا القتال، سيأتي الكلام عن ذلك أيضا بالتفصيل. قال بعد ذلك رحمه الله عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. أورد هذا الحديث وهذا من فقهه بعد هذا الذي ذكرناه حتى يبين أن هذا ليس من الغدر، أنك توري، والحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام، الحرب خدعة في الصحيحين، ويقال خدعة ويقال خدعة بضم الخاء وفتح الدال، هي ثلاث قراءات، ثلاث لغات كلها صحيحة، الحرب خدعة هذه أفصح، والحرب خدعة، والحرب خدعة بفتح الدال بعد ضم الخاء. لهذا النووي أيضا نقل الإجماع على جواز هذا الأمر، وهو أنك توري. ما معنى توري؟ تظهر للعدو شيئا وأنت تريد شيئا آخر. راوي الحديث كعب بن مالك، صحابي جليل، كعب بن مالك ابن أبي كعب الأنصاري السلمي، وهو خزرجي رضي الله عنه، مشهور وكان شاعرا، وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك، وتوفي في خلافة علي رضي الله عنه، على خلاف في الحقيقة، خلاف في موته، متى كان؟ طائفة تقول في خلافة معاوية، وطائفة تقول في خلافة علي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوري فيجهز الجيش وكأنه سيذهب ويغزو جهة الشمال، فيظن الضان أو الجواسيس أنه يتوجه لهذه الجهة، سيغزو في هذه الجهة، وهو لا يريد الشمال، يريد الجنوب، لكنه يوهم ويوري العدو أو يوري عن العدو حتى لا يعرف باتجاهه، فتكون أيضا فيها كما جاء في حديث بني المصطلق، يأتيهم وهم غارون، والحرب خدعة.